قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب التجافي عن الدنيا الى ان قال. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبه قال اخبرنا محمد بن احمد بن الحارث قال اخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمود قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن اسماعيل بن عياش قال حدثني ابو سلمه الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن المعدي كربا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وفي بعض الروايات لقيمات وفي بعض الروايات أكلات وهنا في بعض الروايات لقمات. اللقمة الواحد يسمى لقمة لقمات يقمن صلبه. الصلب وهو عظم الظهر لأن الإنسان إذا لم يأكل نعم وبطنه فيه ملآن نعم يكون يقوي يحصل هكذا. ولذلك كان الرسول إذا لم يحصل عنده ما عنده حصل عنده جوع كان يربط الحجر يحط الحجر على الحزام ويربطه حدا الظهر لا يقوس لا لا لا لا ينحني. نعم طيب هذا حديث حسن. وأخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس الطيصفوني قال أخبرنا أبو الحسن الترابي قال أخبرنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن سيار قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال أخبرنا بقية بن الوليد عن أبي سلمة بن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي بإسناده وذكر مثل معناه. مثل الحديث مثل الأول ألفاظه مختلفة لكن المعنى واحد. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي طوبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال حدثني أيوب بن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يتجشأ فقال أقصر من جشائك. فقال سمع رجلا يتجشأ فقال أقصر من جشائك. أقصر. نعم. أقصر. الجشع. فقال أقصر من جشائك. يعني معناك ملأت بطنك كثيرا. ملأت بطنك كثيرا فصرت تتجشع. فأنت أقلل المرة الثانية إذا تأكل لا تكثر. لا يحصل لك هذا. لا يحصل لك هذا لأن الأكل الكثير يحصل منه الجشع ويحصل منه كذلك الفطور والكسل لا يستطيع الإنسان أن يقوم ولا يتحرك. نعم. فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا. نعم. قلت هكذا رواه ابن المبارك منقطعا ويروى عن يحيى البكاء عن يحيى البكائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عن أبي جحيفة حكي عن الحسن قال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع فإنك أن تنبذ إلى كلب خير لك. وفي الحديث فإنك أن تنبذ إلى كلب خير فإنك أن تنبذ الذي تريد أن تأكل ثانيا تعطيه كلبا خير لك من أن تدخله على إيه؟ على بطنك لأن دخول الأكل على الأكل يضر الإنسان. الإنسان لا يأكل حتى ينتهي الأول حتى الأول ينتهي 4 ساعات 5 ساعات بعد ذلك يدخل عليه الطعام. إدخال الطعام على الطعام يورث الألم. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبقر في الأهل والمال. قال أبو عبيد يريد الكثرة والسعة وأصل التبقر التوسع والتفتح يقال بقرت بطنه إذا شققته وفتحته. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أحب الموت اشتياقا إلى ربي وأحب المرض تكثيرا لخطيئتي وأحب الفقر تواضعا لربي. أولئك ذهبوا رضي الله تعالى عنهم ونحن الآن في الطمع نجري من يوم نقوم يمكن ما يمكن الصلاة نتلهى عنها، ونريد لما الدنيا نسأل الله سبحانه أن يكون عندي خير مما عند أخي الثاني. نعم، ما في جري رضي الله عنه، ونحن بعكسهم جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثني معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عمرو بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذ أدم يعني من الجلد، يعني يقول على أنه لما جوزني الرسول على ابنته فاطمة جعل البرن الذي جاء مع السيدة فاطمة ما هو؟ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة قربة لأجل الماء، وفي خميل يعني في شيء يتدحون عليه أو يتغطون به. نعم. ووسادة أدم حشوها إذ ووسادة مخدة أدم جلد، يعني جلد محشو بإيه؟ محشو بطرف أو محشو بقطن أو محشو بشيء. نعم. حشوها إذخر حشوها إذخر الشجر ذاك اللي كان يجينا فوق الفحم، كانوا بايعين الفحم زمان أول. نعم، قبل ما يجينا هذا حقة النار هذه الموجودة كنا نشتري الفحم، وكان يأتينا فوق الكيس مربوط عشان لا يخرج الفحم، كان في شجر يسمى الايه الاذخر وله رائحة طيبة، وفي بعض الناس كانوا يجعلونه في الموية الحارة ويشربونه ضد للايه ضد لانتفاخ البطن للرياح. نعم. طيب. قال محمد بن كعب القرظي إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين وزهادة في الدنيا وبصيرة بعيوبه. فقها في الدين، لأن الإنسان لا يجوز أن يعمل عملا من أعمال الدين إلا حتى يعلم كيف يفعلها. تريد أن تصلي لابد أن تكون عالما كيف تصلي. نعم. وأما إذا تصلي شيء وأنت لم تفهمه، ربما أنك تفعل شيء ضد الصلاة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. جعل الاستغفار وهو العمل بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فأول تتعلم ثم تعمل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. لا بد أن تسأل، ولا تقول أنا أعرف لا، والله يا شيخ أنا أبغى أصلي، وأنا والله أبغى تدلني على الصلاة، أبغى أتوضأ كيف أتوضأ، لا بد أبغى أصوم كيف أصوم. لا بد أن الإنسان يسأل عن ديني، ولو قالوا عن لا يضرك الناس يقولوا هذا ما يعرف عن ديني، أنت دور عن دينك، حتى لو قالوا أنك جاهل أسمع الكلمة أخسره. اعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. استغفر الإنسان أول مرة يتعلم ثم يعمل، نسأل الله التوفيق. نعم. طيب سيادة غيره. وقال سفيان الثوري إن القراءة لا تصلح إلا بزهد، اذهد ونم وصل الخمسة. نعم. اذهد في الدنيا وصلي الصلاة الواجبة عليك، واقرأ القرآن سبحانه وتعالى، واطلب ما نقول لك أقعد، لا أطلب. نعم. الله جعل الإنسان المعيشة لها طلب، لها وقت، لا تترك، لكن لا تتعمق في طلب الدنيا. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكمال الزكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين. الودجين العرقين، العرق الذي من صفحة العنق، نعم، من جهة اليمين ومن جهة اليسار، والحلقوم والإيه؟ أربعة قطع الحلقوم والمريء والمريء الذي تحته، لأن الحلقوم هذا ليس هو إلا للنفس، ما يدخل منه الأكل هذا اليابس، إذا دخل منه الأكل الإنسان يكح، لأن هناك في شيء يمنع له، يقول له هذا مو مجراك، ارجع من من من من من من المريء. المريء هو الذي بعده بعد الحلقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أخذت الذبيحة ورأيتها، إذا ذبحت تقطع هذا، نعم، بعد ذلك تقطع محل الأكل، محل الأكل بعده. أما هذا للنفس فقط، بس للنفس. الرئة رايحة جاية، وإذا دخل شيء يصيب الإنسان الكح حتى يلفظه ويخرجه. فإذا أردنا أن نذبح الشاة لابد أن نقطع في عنقها أربعة أشياء: قطع الحلقوم والأسيدي والمريء والعرقين اللي من الجهتين. نعم، نسأل الله التوفيق، ونجعل السكينة لا نرفعها، نؤذي الحيوان حتى تنقطع الأربعة. نعم، طيب. والمجزئ منها شيئان: قطع الحلقوم والمريء. هذه الواجبة الأكمل أن تقطع الأربعة، وإذا ما قطعت اثنين من هذه ولم ينقطع الاثنين الثانية يجوز. نعم. الزكاة في اللغة التطيب من قولهم رائحة ذكية أي طيبة. الشارح رحمه الله يقول الزكاة معناته رائحة طيبة، رائحة فلان رائحة طيبة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما رائحته رائحة فائقة صلوات الله وسلامه، وكان يحب الطيب ويتطيب كثيرا. نعم، ويبتعد عن الأشياء البصل ما أكله، البصل الذي فيه فوائد عليه الصلاة والسلام ما أكثر من أكله، لأنه كان يناجي الملائكة. نعم، يجيل جبريل ويكلمه ويأتيه بالوحي ويأتيه بالقرآن، فلذلك عليه الصلاة والسلام ما أكل الثوم والبصل. نعم، ما كان يكثر منه إلا إذا كان مطبوخا، لأنه في المطبوخ تذهب رائحته. نعم. فسمي بها الذبح لتطيب أكله بالإباحة. فسمي بها الذبح، والذبح سمي زكاة، يعني تطيب، أنك تطيب رائحته، تطيب لا تجعله يعني يؤدي إلى العفانة. نعم. وفي الشرع قطع مخصوص قاله الماوردي. هذا التعريف قاله الماوردي، هذا التعريف ما هو الزكاة؟ أجاب هذا الجواب من ألفه؟ الإمام الماوردي من علماء القرن الرابع، رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله تعالى: معنى الزكاة في اللغة التتميم، فمعنى زكاة الشاة ذبحها التام المبيح، المبيح للأكل، لا تجعل الذبح لا يبوح للأكل، ربما أنك تموت بغير ذبح، إذا ما عرفت تموت هي ويكون لا يجوز أكلها بغير ذبح إذا ما أديت الذبح الشرعية. نعم. ومنه والإمام النووي من علماء القرن 676 مات، من علماء القرن السابع 676 توفي النووي رحمه الله تعالى، ولم يعقب ومات صغيرا، يمكن قريب 40. نعم. ومنه فلان ذكي أي تام الفهم. إذا عرفت أن الزكاة في الشرع قطع مخصوص، فهذا المقطوع تارة يكون معتبرا للفضيلة، وتارة يكون معتبرا لأجل الإجزاء. مرة يكون تبعا فهذا إيوة. إذا عرفت أن الزكاة في الشرع قطع مخصوص، فهذا المقطوع تارة يكون معتبرا للفضيلة، وتارة يكون معتبرا لأجل الإجزاء. إما يكون للفضيلة، وإذا ذبح إذا قطعت الأربع فيكون قد أديت أكملت وهو المستحب، وإذا قطعت الاثنين الذي يقول عنه المريض هذا فهذه جائز، لكن الأفضل قطع الأربعة. نعم. فالمعتبر لأجل الإجزاء قطع جميع الحلقوم والمريء الذي فوق بعضه، الحلقوم وهو اليابس والذي بعده والذي مجرى الأكل، الذي بعده هو مجرى الأكل. إذا جيت ذبحت الذبيحة طالح تجد الحلقوم هذا نظيف لأنه مجرى الهواء، والذي بعده تتقي الأكل حق الذبيحة يخرج منه يتوسع ويضيق، توسع ويضيق. نعم. فالحلقوم هو مجرى النفس خروجا ودخولا. شوف، فالحلقوم هو مجرى النفس دخولا وخروجا. نعم. والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم، تحت ورا بعضه زاد واحدة الذبيحة طالع فيها تقي حلفة بعدين. نعم. ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم. ووراءهما من هنا ومن هنا عرقان، هذه اللي تسميه إذا خرج الدم مات ابن آدم. وكل مخلوق، كل مخلوق بالدم. نعم. إذا خرج من العرقان هذه وانصب الدم نعم ما يعيش. نعم. وقيل بالمريء أي يحيطان بالمريء، يقال أن العرقين يحاطان بالحلقوم وبالمريء، وقيل يحاطان بالمريء فقط وهو مجرى الأكل، يعني قريب من بعضهم البعض. نعم. يقال لهما الودجان، فيستحب قطع الودجين مع الحلقوم والمريء لأنه أوجى، لأن كذلك في السجود لما الإنسان يسجد لا بد أن يسجد على جبهته وعلى أنفه، لا يخلي رأسه كده، لا لازم تسجد على الجبهة وعلى الأنف متساويين. طيب. ها. والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء. نعم. فإن تركهما جاز، ولو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فهو ميتة. ميتة لا يجوز أكله. انتبه، الإنسان لازم يمشي بهذه، إذا انقطع جزء ولم ينقطع جميع الحلقوم والمريء فتكون ومات الحيوان ولم ينقطع شيء من الاثنين، لم ينقطع بتمامهما يكون ميتا. نعم. طيب. وكذا لو انتهى الى حركة المذبوح فقطع المتروك فهو ميتة. نعم. لو انتهى الحيوان صارت ما عاد يتحرك ولم يقطع ويا يقطع بعد ذلك كذلك هو ميتة. نعم. وفي وجه ان اليسير لا يضر، واختاره الروياني والصحيح الأول، وقال الأسطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء لأن الحياة تفقد بفقد أحدهما وهو نعم. ضعيف. لا بد من الاثنين، لا بد من قطع الحلقوم والمريء. نعم. ولا بد من قطع جميعهما كما تقدم، لأن ما قاله تعذيب للحيوان، والمقصود تعجيل التوجية بلا تعذيب والله أعلم. نعم. أن الحيوان لا يتعذب. نعم. تنبيه، لا بد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة، فلو انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل. نعم. وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمريء، يعني على أنك الحيوان الذي تزكيه لابد أن يكون قبل إجرائك التسكين عليه يكون فيه روح ثابتة، مثلا لو ضرب بحجر فإن وصلت إليه نعم ووجدته حيا حياة مستقرة فذبحته يجوز، واما اذا خلص لقيته حصل موته من الحجر وجدت هذا ميت لان روحه طلعت ليس من الذبح. وإن من رمي الحي هذا إذا لم يكن صيدا، أما إذا كان صيد غير. نعم. فإن قلت فما الحياة المستقرة وما حركة المذبوح؟ فالجواب قال النووي رحمه الله تعالى: ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين. فإن دقيت حلت. فإن دقيت في هذا الحيوان الذي يبقى ويتحرك. نعم. وأما إذا كان لا البعيد يوم ويومين لا تبقى الحياة معه، فهذا نسأل الله لإيه. طيب، والقول الثاني. وقال قبل ذلك: إذا جرح السبع شاة أو انهدم سقف على بهيمة فذبحت، إن كان فيها حياة مستقرة حلت. وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين، فإن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل على المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور. وإن شك هل فيها حياة مستقرة أم لا، فالصحيح التحريم للشك في الزكاة المبيحة. ومن العلامات الدالة على الحياة المستقرة الحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزي. فإذا حصل هذا مما يدل على أن فيها حياة مستقرة. فيها حياة مستقرة. نعم. وصحح أنه تكفي الحركة الشديدة وحدها. يعني من غير تدفق الدم ومن غير الثاني. نعم. الحركة. نعم. قال ابن الصباغ رحمه الله تعالى: بأن الحياة المستقرة بحيث لو تركت لبقيت يوما أو بعض يوم. نعم. لو تركت الشاة لم تذبح لبقيت يوم أو يومين أو بعض يوم. نعم. وغير المستقرة أن تموت في الحال. قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى: وقال غيره ألا ينتهي إلى حركة المذبوحين. وقال في المرشد: يعرف بشيئين، أن يكون عند وصول السكين إلى الحلقوم تطرف عينه ويتحرك ذنبه، وأما حركة المذبوح أن ينتهي الآدمي إلى حالة لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية بالإنسان. أما في الحيوان إذا الذبح حصل تمام، يعني يكون في تغير في عينيه، ويكون في حركة في ذنبه، في حركة في ذنب الحيوان. طيب. نعم. لأن الشخص قد يقد نصفين ويتكلم بكلام منتظم، إلا أنه غير صادر عن رؤية واختيار، والله أعلم. يقول لك ابن آدم لو ضرب بالسيف وشق نصفين قد يتكلم، ولكن ما يرى ولا يبصر. قد يتكلم وهو في حالة بتلك الحالة، وبعدها يموت. نعم. طيب. مسألة: مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت حلت قطعا. يقول يا سيدي مسألة: مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق. إلى أدنى الرمق يعني إلى أدنى الرمق، يعني الحياة موجودة، لكن إلى أدنى الرمق يعني إلى أنها لا تتحرك، لكن فيها حياة موجودة، شرط أن تكون الحياة موجودة. وذبحت يجوز تكون حلالا، تكون حلال الأكل. نعم. لأنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك. نعم. ولو أكلت شاة نباتا مضرا فصارت إلى أدنى الرمق وذبحت، قال القاضي حسين: مرة في حلها وجهاني، وجزم مرة بالتحريم. اختلاف. لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك فصار كجرح السبع. قال يعني أكل الشيء وكان الشيء ذلك لا يناسب لا يناسب شيء مظلوم او شيء كذا الى اخره. نعم. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير. تم الكلام على الاول التي ليست بصيود. جاء يتكلم الشيخ على الصيد. ويقول يا سيدي ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير. وشرائط تعليمها اربع. وهي تعليم الكلاب عزكم الله. وتعليم كذلك الصقر. نعم. ان تكون اذا ارسلت استرسلت. يعني اطاعت. اذا امر الكلب يعلمه. فإذا أرسله يعني أشار إليه بالذهاب خلف الصيد يسمع الكلام ما يمكر. نعم. طيب. وإذا زجرت انزجرت. وإذا منعوا عن الذهاب يمتنع. نعم. وإذا قتلت لم تأكل منه. هذا شرط. هذه ثلاثة شروط. لابد من الكلاب المعلمة وكذلك الصقر الذي ترسل لابد أن يكون فيها هذه الشروط الثلاث. نعم. ويتكرر ذلك منها فإن عدم أحد الشرائط ويتكرر هذه الشروط الثلاثة. يعني كده جربناها لما نرسلها تروح ولما نرسلها وتصيد الصيد ما تأكل منه. كده نجربناها. نعم. طيب. فإن عدم أحد الشرائط لم تحل إلا أن يدرك حيا فيذكى. يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها. كالكلب يا سيدي. يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والفهد والقرد والفهد حيوان شبيه للأسد. بينه وبين الأسد قرابة في الخلقة والفهد. نعم. يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها وبجوارح الطير كالصقر والشاهين والباز لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الجوارح الكلاب والطيور المعلمة مشتقة من الجرح وهو الكسب لكسب أهلها بها ومنه ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم. وقيل من الجرح ليس الدرهم جرح الجسم بل ما كسبتم. نعم. وقيل من الجراحة قول ثاني. نعم. وقوله مكلبين قيل من التكليب وهو الإغراء. الإغراء يعني يغري الكلب الحق يعني الكلام الذي يحكم به شجاعته أنه يجري. نعم. وقيل من التضرية يقال تكلب إذا ضري. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال ما أمسك عليك فكل. ما أمسك عليك يعني إذا مسك ولم يأكل منه. نعم. فأنت كل فأنت كله إذا كان مات بهذا الفعل فهو حلال فهو حلال. وسيدنا عدي والده حاتم الطائر المشهور بالخلق طلع سيدنا عادي شبيها لأبيه. نعم. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وان يمت قوم بهدم او غرق او بهدم يعني بسقوط جدار او سقوط بيت الرومة عليهم، كيف يكون ولا نعرف من السابق ومن اللاحق، ماذا يكون الحكم؟ أراد أن يبين لنا رحمه الله تعالى. نعم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق. ما نعرف من الذي مات أول ومن الذي آخر، هو الأب أو الإبن أو الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، ما نعرف. فماذا يكون الحكم؟ الجواب نعم، ولا تورث زاهقا من زاهقي، لا يحصل بينهم التوريث حتى يتبين السابق، ويصير اللاحق يرث السابق. نعم. هذا زوجاتي وجدتين وأربع أخوات في أمي.